تبطل صلاة المرأة عند مرور رجل أمامها أو خلفها سواء كان من أهلها أو غيرها كما هو مع الرجال، يعني إذا مرت المرأة أمامها مرور الرجل لا يبطل الصلاة، لكن لا ينبغي مروره إذا مر الرجل بين يدي المرأة أو الرجل لا يقطع ولكن ينقص إذا أمكن رده، أما إذا غلب فالإثم عليه، لا يجوز له مرور بين يدي المصلي ولا المرأة، لا يمر لا هذا ولا هذا، لكن قطع يكون بالمرأة والحمار وكيف الأسود ثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي أهل من خلف الرحل تقع صلاة المرأة والحمار وكيف الأسود وإطلاق المرأة الحائض والبالغة ولا عن الحكمة في ذلك والله أعلم ما يحصل من التكويف بظهورها أو الحكمة الأخرى الله يعلمها جل وعلا. فالحاصل أن القاطع ثلاث أشياء الأسود وكيف الأسود والحمار والمرأة فقط، ولا حرج على النساء في ذلك، أحكام الله شرعها الله ولا يضر المرأة ولا يضر غيرها والحمد لله. نعم، لو كان يصلي مكفوف البصر هل ينقاد عليه هذا إذا علم أنها مرت على من تعالى أو لم يعلم؟ إذا علم يعيش وإذا لم يعلم ما عليه.